الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل يصلي وحده، ما حكم قوله آمين بعد قراءته الفاتحة؟ أحسنت، بارك الله فيكم. هذا رجل كبر للإحرام بقوله الله أكبر، لكنه لم يرفع يديه، هل يؤثر هذا على صحة صلاته؟ لا يؤثر. ما حكم هذا الذي تركه؟ نعم، مستحب. أحسنتم، نعم مستحب أو مندوب أو فضيلة، كلها بمعنى. رجل صلى الظهر خلف الإمام، ما حكم قراءته للفاتحة؟ ما حكم قراءة هذا المأموم للفاتحة؟ مندوب. أحسنت. الأفضل في القراءة في صلاة المغرب، هل هو التقصير أو التطويل أو التوسط؟ من أي السور يقرأ؟ قصار المفصل. وما قصار المفصل؟ أحسنت، بارك الله فيكم. أراد أن يقوم من سجود الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، متى يكبر؟ نعم، الشروع في القيام. نعم أحسنت، عند الشروع في القيام. أحسنت، بارك الله فيك. نعم تفضل الشيخ. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ويكره الدعاء بالإحرام. هذا شروع منه في الكلام عن المكروهات، بعد أن بين فرائض الصلاة وسننها وفضائلها شرع يبين هنا مكروهاتها. قال: ويكره الدعاء بالإحرام، أي قبل الإحرام متصلا به، يعني يدعو فيكبر، يعني يجعله مرتبطا بالتكبير، يدعو فيكبر، هذا مكروه. أو بعده وقبل الفاتحة، يعني يدعو بعد أن يكبر للإحرام وقبل أن يقرأ الفاتحة. وورد عن إمام مالك الاستفتاح في هذا الموضع، ورد عن إمام مالك في رواية الاستفتاح في هذا الموضع، وقد ثبتت الأحاديث في الاستفتاح في الصحيحين وغيرها، والقول به مروي عن إمام مالك كما سبق. أو بالركوع السامي، لأنه المشروع فيه التسبيح والتعظيم، فما الركوع فعظموا فيه الرب. أو وسط الحمد، وسط الفاتحة، بأن يخللها بالدعاء، فهذا مكروه لأنها مشتملة على الدعاء فهي أولى. وسط السورة كذلك، أو قبلها، أي بين الفاتحة والسورة، قال دردير: والراجح الجواز. هنا الراجح في المذهب الجواز لا كراهة. أو دعوة محصورة، أن يدعو دعوة محصورة لا يدعو بغيرها، لأن الله تعالى واسع الفضل والكرم، وهذا يوهم قصر كرمه على إعطاء ذلك فقط، فينبغي أن ينوع الدعاء ويدعو بخير الدنيا والآخرة. ومحل كراهة الدعوة المحصورة ما لم يكن معنى هذا الدعاء عاما، كأن يقول مثلا: اللهم ارزقني سعادة الدارين واكفني همهما، فهنا لا كراهة. أو الدعاء بالجلوس الأول لأن المطلوب تقصيره كما مر في المجلس السابق، والدعاء يطوله وتقصيره من فقه الإمام وهو فعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقصره. أو بعد تسليم الإمام المكمل يكره للمأموم الدعاء بعد تسليم الإمام، بل ينبغي أن يبادر إلى السلام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: أو غمض عين، تغميض العين في الصلاة خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى في صاحب الكسوف الجنة والنار، وصاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه، ورأى صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، كان ذلك رؤية عين. بل قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. والحديث كثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه في الصلاة، فهذه هي السنة، لا يغمض عينيه في الصلاة. لكن محل كراهة التغميض ما لم يخف النظر لمحرم، أو أن يكون فتح بصره يشوشه، وإلا فلا يكره التغميض حينئذ، استثنى أهل المذهب هاتين الصورتين. والدعاء بالأعجمي أي بغير العربية للقادر على العربية في الصلاة وفي غير الصلاة جائز، لكن الدعاء بالأعجمية للقادر على العربية في الصلاة من المكروهات. أو حمله شيئا بكم أو فم لأنه يشغله عن الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. وحمل شيء في كمه أو في فمه في الصلاة يشغله عنها، فإن شغله عن فرائضها منع وبطلت. لو كان مثلا هذا الذي يحمله في فمه يمنعه من إخراج الحروف من مخارجها، فهنا لا يقال بالكراهة فقط بل يقال بالمنع. فرقعة الأصابع تشعر بعدم العناية بالصلاة، فينبغي أن يقبل على صلاته. وقد صلى شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنهما إلى جنب ابن عباس، فقال: ففقعت أصابعي، يعني في الصلاة، فلما قضيت الصلاة قال: لا أم لك، تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. تشبيك الأصابع بأن يدخل بعض الأصابع في بعض، هذا كذلك يوهم عدم عناية بأمر الصلاة، والمصلي يناجي ربه فينبغي أن يقبل على صلاته. أو تخصر، كذلك التخصر، والمقصود به وضع اليد على الخاصرة في القيام. الخاصرة ما بين الورك وأسفل الأعضاء. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، يعني أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي. والحكمة من ذلك أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها. إقعاؤه أن يرجع على صدور قدميه جالسا على عقبيه، هذا الإقعاء، يجلس على عقبيه، يرجع على صدور قدميه ويجلس على عقبيه. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة الشيطان، والمقصود بها الإقعاء. والإقعاء صورة أخرى، وهي جلوسه على أليتيه ناصبا فخذيه واضعا يديه على الأرض كإقعاء الكلب، وهذا ممنوع، هذا ليس مكروها فحسب بل هو ممنوع محرم، أن يجلس هذه الجلسة في صلاته إقعاؤه. وأن بدنيا يفكر، التفكير في الدنيا هذا من المكروهات. وأن بدنيا يفكر، التفكر في الصلاة بأمر دنيوي هذا مكروه، لكنه إن شغله عنها حتى صار لا يدري ما صلى أعاد أبدا. قال ابن أبة في نظمه العبقري: من جال في دنياه نزرا فالتدع نقص أجرا والفساد لم يقع. من جال في دنياه جال بفكره، ذهب بفكره في الدنيا وهو يصلي. من جال في دنياه نزرا فالتدع نقص أجرا والفساد لم يقع. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن نحاسب أنفسنا فيها. قد ضمن الله الفلاح لأهل الإيمان، وأول ما وصفهم به خشوعهم في الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر في حالك في الصلاة، انظر في خشوعك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبوعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. لماذا نهى الله تعالى عن قربان الصلاة من السكارى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال: حتى تعلموا ما تقولون. الآن بعض الناس يدخل في الصلاة ولا يعلم ما قال وما سمع، هو بمنزلة من؟ بمنزلة السكران في صلاته، وهو وإن لم يسكر من الخمر لكنه سكر من خمر الدنيا فلم يخشى في صلاته. وقد قال بعض الصحابة: يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعا. هذا مسلم بن يسار رحمه الله كان يصلي في ناحية مسجد بالبصرة، فانهدمت الناحية الأخرى فجاء الناس فزعين، فإذا بمسلم بن يسار كما في ترجمته لم يتحرك ولم يشعر بما حدث من حوله لإقباله على صلاته. وعروة بن الزبير لما أصيب في رجله بالآكلة فأرادوا أن يقطعوا رجله وأن يسقوه شيئا يذهب بعقله حتى لا يحس بألم القطع، قال: معاذ الله، أشرب شيئا يذهب عقلي؟ ثم قال: إذا أردتم أن تقطعوا رجلي فاقطعوها وأنا أصلي. فقطعت رجله وهو في الصلاة ولم يسمع منه صوت. وهذا الأنصاري يقال إنه عباد بن بشر رضي الله عنه قام مع صاحبه المهاجري، قاما يحرسان جيش المسلمين، ونام النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وفي سكون الليل قام يصلي، فرآه أحد المشركين من بعيد فرماه بسهم فانتزعه والدم ينزف منه ولم يقطع صلاته، فرماه بسهم ثاني فانتزعه وأكمل صلاته، فرماه بسهم ثالث فأكمل صلاته، فرآه زميله المهاجري ولامه، فقال: إني كنت أقرأ بسورة من القرآن فلم أحب أن أقطعها. سبحان الله، يتقطع جسده ولا يريد أن يقطع صلاته. من قال الله أكبر ينبغي أن لا يكذب قلبه لسانه، يقول الله أكبر ثم في قلبه ما يشغله عن هذه الصلاة، ينبغي أن يكون صادقا في قوله. ومن فقه المرء أن يحاسب نفسه وأن يعلم أمزداد هو أم منتقص، وأن يعلم نزغات الشيطان من أنها تأتيه. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.